العاصي الذي لم يدخل في القيامة. هذا مش الخط. قال يدخل في الكون. نعم، لأن ظاهر الاتصال، ظاهر الاتصال. الناس الناس على رأيهم يقولون السند النازل أولى، السند النازل أولى للأجر الحاصل بالمشقة عن البحث عن الرواة. ما شك، بل هو الواجب، الواجب على من عنده حديث بسندين عال ونازل أن يسوقه بالسند العالي، هذا الواجب، لأن السند العالي أقرب إلى الصحة. فأنت إذا نزلته بالسند النازل ضعف جانبه من حيث الصحة. لا لا، القرآن متواتر ما في إشكال. ما حاجة للأسانيد، المتواتر ما يحتاج للأسانيد، لكن بعضهم عشان يثبت قراءته إن على قراءة هذا الإمام من جهة التجويد، مهم من جهة ثبوت أصل القرآن. احنا نريد اللي في النخبة، لو غيبت النخبة استرحت. نعم، احسنت، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم، هذا هو المسلم. طيب يا فوزي، هل الموقوف مسند عند المحدثين؟ نعم، متصل. حديث موقوف إلى عمر بسند صحيح كالشمس، هل هو مسند ولا غير مسند؟ ها؟ ليس بمسند. لماذا؟ لأننا اشترطنا في المسند أن يكون مرفوعا، مرفوعا. طيب أفهمت؟ سليمان، هل المنقطع المرفوع يعتبر مسندا؟ مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر، لأنه منقطع. نقول لابد أن يكون متصلا حقيقة أو ظاهرا. طيب، رفع سعيد بن المسيب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل. سؤال محدد، رفع سعيد بن المسيب بسند متصل حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا يعتبر مسلم. لماذا؟ لأن نسأل نقول مرفوع صحابي. طيب يلا يا محبوب، العلو يقولون أنه ينقسم إلى قسمين، ها؟ إيش؟ لا لا نعم نعم لا نعم نعم علو مطلق وعلو نسبي. لا، علو عدد وعلو صفة. صح، علو صفة وعلو عدد، علو صفة وعلو عدد. ما هو علو صفة يا عبد الله؟ ما حضر. وآدم ما حضر؟ حجاج، علو الصفة هو ما ما كثر يعني عدد الرواة ولكنهم يعني ثقات وعدول. يعني مثلا لو كان الراوي واحد، لو كان بين الراوي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي فقط، هذا ما يعتبر على الصفة. لكن مع علو الصفة هو يعني ما كان بين يعني حديث في حديث بين يأتي من طريقين، طريق بين الرسول وبين لا لا الصفة الشيخ ما علو الصفة هو ما ما ما ما علم رجاله حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدد رجاله خطأ خطأ. نعم. وعلو الصفة كانوا رواته كلهم ثقات سواء قال ممتازة. نعم. ممتاز هو الذي يمتاز. نعم. بإيش؟ بصفة الرواة. نعم. من حيث الحفظ والأمانة وغير ذلك كذا. طيب هذا علو الصفة. طيب علو العدد. نعم. وما قل عدد رواته بين الراوي وبين منتهى السند. بين الراوي ومنتهى السند. طيب ينقسم يا شاكر علو العدد. العلو مطلق وعلو نسبي. طيب بين الفرق. العلو المطلق هو الذي انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي وهو ما قلت ما قل عدد رجاله بالنسبه الى من. طيب والنسبي. والنسبي ما قل عدده وانتهى الى امام من الائمه. صح واضح. طيب يعني اذا انتهى الى اذا صار اقل عددا بالنسبه الى هذا الامام فهو وان كان اكثر عددا بالنسبه لما بين الامام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايهما اولى شيبه ايهما اولى ها ما حضرت. طيب ناصر نعم لا قصدي ايهما اولى ان نسوق الحديث بالسند العالي او بالسند النازل. ها لا علو العدد عشان ما نطول عليك بعد. في علو العدد ايهما اولى ان نسوق الحديث بالسند النازل او بالعالي. بالسند النازل لماذا؟ وش معنى النازل يعني عدد تنازل قصدك؟ لا لا الأقل رجال هو العالي يا شيخ. طيب الآن نسوق الحديث بالسند العالي أو بالسند النازل؟ العالي. لماذا؟ ما وجه كونه أقرب إلى الصحة؟ طيب هذا تعليل بالحكم يا ناصر. هذا تعليل بالحكم. هذا لو قلت لك لماذا كان التشهد فرضا في الصلاة قلت لأنه في التشهد. لماذا كان أقرب صبر يشتخينها نحن حتى لو عارف يضيع اللي براسي. لأن احتمال الغلط في العالي أقل من احتماله في النازل. صح. لأنه مثلا إذا كانوا ثلاثة قلنا يحتمل أن يغلط هؤلاء الثلاثة، لكن إذا كانوا أربعة صار احتمال الغلط أكثر لأن زيد الرابع. كلما كثر العدد صار احتمال الخطأ أقرب. واضح. طيب فيه رأي شاذ يقول إن النازل أولى، فما علة هذا القول؟ نعم يقولون يعني يكون هو يعني أكثر الأجر عندما تحت له مشقة البحث عن رجال السنة يزيد أجرهم. كيف رد ابن حجر على هذا القول؟ أي ابن حجر رد هذا القول على أصلاً.